والإجماع عندما يجمع على شيء لابد أن يكون مستند إليه دليل سابق. يعني المتضمن للدليل شيء غير الدليل لكن فيه دليل. فيه دليل. قال الجلسة الأول اللي هو الدليل بنفسه هو جماعة أصل بنفسه ولازم عن إيه؟ الأصل بنفسه جعل شخص اسمه الكتاب والاستصحاب يقول لا أصل بنفسه اللي هو بيسميه دليل العقل هذا يسمى أصل بنفسه. اللازم عن أصل لا هو عبارة عن إيه؟ عن القياس والأدلة المختلفة هذه لازمة عن إيه؟ نعم مصالحة مصطلحة أيوه دي كلها لازمة عن إيه؟ إذا قال الجنس الأول يتنوع إلى إيه؟ وهو يتنوع نوعين أصل بنفسه وهو عبارة عن ثلاثة أمور دليل العقل وهو الاستصحاب والكتاب إيه؟ لازم عن أصل اللي هو الأدلة إيه؟ مختلفة على النوع الأول الأصل لإيه؟ نفسي ذلك وهو الضلطان أصل نقلي وأصل عربي نحن قلنا نقول الأصل ذاتي هي نفسي مجال كتابة هنا غير والسفحر هنا كان الأصل لنفسي قال هو الضلطان أصل نقلي وأصل عربي الصنف الأول وهو الأصل إيه؟ اللي هو عبارة عن إيه؟ الكتابة إذن متضمن للأصل إجماع وقول إيه؟ الأصل الجنس الدليل بنفسه إما أصل بنفسه وهو من إيه؟ دليل العقل هو الاستصحاب الكتاب هو إيه؟ لازم عن أصل هو عبارة عن إيه؟ الإجماع وقول الصحابة أيوه النوع الأول أصل بنفسه هو صنفان أصل نظري وأصل إيه؟ حقيقي إذن كل الأدلة ترجع إلى الكتاب وإيه؟ والسنة والدليل في الأصل النظري والاستصحاب وهو أصل عقلي وترجع إلى إيه؟ إلى ما هو لازم عن الأصل هو القياس والأدلة إيه؟ بغضة فيها وما ذلك وترجع إلى متضمن الأصل وهو إيه؟ الإجماع وقول إيه؟ الاستصحاب إذا تقول هكذا الحكم الفقهي لابد أن نرجع إلى هذه الكتاب السنة الإجماع القياس الأدلة إيه؟ المختلفة دليل إيه؟ دليل العقل قول الصحابي الإجماع أيوة إذا هي في الترتيب مع على حسب تقسيم الكلام كله يمكن ثلاثة أربعة الكتاب في الأصل النبوي لأن الأصل النبوي يتكلم على الأصل إما أن يكون إيه متواتر أو يكون إيه يتكلم على المواتر التواتر لم ينتهي منه ثم ثاني يتكلم على إيه الأحاد فيكون كلامه كله عن إيه عن السنة الأصل النبوي هذا قال لك لابد أن يكون مستدعي لذلك بالتقسيم الأخير اعلم أن الأصل النبوي اللي هو المقدمة اللي يسمعها دارينا اعلم أن الأصل النبوي اللي هو آخر ما انتهينا إليه أصل النبوي يشترط فيها أن يكون الصحيح السند إلى الشارع بشرط طبعا بالنسبة للكتاب متوسط وبالنسبة للسنة يشترط فيها أن تكون مستدعي للسند انقطع السند فيها خلاف وأن يكون متضح الدلالة على الحكم إيه المطلوب هم اتضح الدلالة اللي هو حسين احنا في محلاتنا الدهان اللي فيها اتضح الدلالة اللي هو عبارة عن النص عن الظاهر وعن الأرض ايوه غير متضح الدلالة اللي هو المجمل فالمجمل لا يجوز العام الدين لابد ان يكون هذا الاصل النقلي مستمر ايه يعني لا يكون منسوخا بشرط من شروط راجحا على كل ما ايه ما يعرض اللي هو الباب الاخير اللي هو باب التعارض ايه ذلك فهذه اربعة شروط وكلها داخلة تحت الاصل ايه الاصل النقلي ينبغي ان نعقد في كل شرط اذن الاول في السند اللي هو الرجال الذين ينقلون اليه الاصل النقلي اما يكون سندا متواترا او يكون سندا ايه احد بعد ما ينتهي من السند هذا الاصل منقول اما ان تكون دلالته واضحة وهو النص والظاهر والمعول او غير واضحة وهو ايه المجمل وهو الاجمال ايوه

فقول ايه غير الصحابي تكلم على الإجماع ثم على غير الصحابي وبعد ذلك آخر شيء جاء على الكلام على الترجيحات والله يقدمه كمان لأنه آخر شيء نتكلم على ايه على الإجماع أظل الترتيب ترتيب عجيب فهذه هي مقدمته إذن يعني الدليل للمزيد تمسك به إنسان لا يخرج عن أن يكون واحد من الاثنين إما إيه دليل بنفسه لا إما أصل إيه ولا دليل بنفسه متضمن للكتاب دليل بنفسه ده يتضمن أدلة دليل بنفسه اللي هو الكتاب بس دليل بنفسه اللي هو الاستصحاب مستلزم للدليل اللي هو عبارة عن إيه عن القياس نأتي بعد ذلك لإيه المتضمن للدليل قال هو عبارة عن أمرين اللي هو إيه الإجماع وقول إيه غير الصحابة أهم سكر في الأصل من صباح الدلالة قال لك الأصل من صباح الدلالة ترى فيها أربعة شروط أولا أن يكون متصل إيه الثاني أن يكون متصل إيه والثالث أن يكون مستمر إيه أحسن والرابع أن يكون راجحا على غيره عند المعارضة راجحا على كل ما يعارضه في هذه أربعة شروط فمسكنك في السند اللي هو الأصل النغلي يفترض أن يكون متصل السند لابد أن يكون إما متواتر أو إيه أحد قال الباب الأول في السند قال لك كل شرط من هذه الشروط جعل فيه بابا الباب الأول في السند اعلم أن الأصل النغلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا والمتواتر يحتعيه عن خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب وبعض الناس يقول عن أمر محسوس فإن التواتر إنما يكون حجة في المحسوسات لا في إيه لا في المعقولة هذا الأحد وأمر خبر الأحد ما لا يبلغ حد التواتر فينبغي أن نأخذ في كل قسم من هذين القسمين فصل قسم للأحد وقسم للتواتر قال الفصل الأول في التواتر اعلم أن الأصل المستدل به إما الكتاب وإما من السنة فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا فإن لم يكن متواترا لم يكن إيه؟ لم يكن قرآن فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواتر بإبطال كونه إيه؟ متواتر وده يتكلم على القراءة الشافعية دليل الجنوب القرآن غيرنا نقول هذه القراءة ليست متواترة والجمع إيه؟ لا يصح الاستدلال لأنه في استدلال بها على أنه متواتر والواقع أنه ليس متواتر فلا يصح ذلك مثال في جاي أرحال الشافعية على أن خمس رضعات هي التي توجب الحرمة إن كانت أقل فلا حرمة من استدل بالتواتر بالقرآن ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسفنا بخمس رضعات لتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن وهي مما يقرأ من القرآن هنا استدل بالقرآن قال يعترض عليه لأنه يعترض بالقرآن يكون متواتر وهذه ليست متواترة وثلاثة ويقول أصحابنا هذا باطل لأنه لو كان قرآنا لكان هي متواترة وليس بمتواتر فليس بإيه؟ ليس والجواب عندهم أن يعني سلموا أنها ليست متواترة في الآخر لكن أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم نحن قلنا الاستناد إلى الأصل النغلي لابد فيه من شروط ويكون متصل إيه؟ الجواب أن التواتر شرط في التلاوة لا في إيه؟ لا في الحكم يعني كونك أنت تتلو على أن القرآن لا يجوز لك أن تتلو القرآن إلا إذا تواتر لكن كونك تأخذ منه الحكم هذا ليس لا يشترط فيه إيه؟ ذلك وقصد المستدل هو الشافعي هنا إثبات حكم الخمس لا إثبات إيه؟ تلاوته فهذا جواب الشافعي على هذا الاعتراض ثم رد على هذا قالوا نحن معاكم بأنها ليست متواتر لكن التواتر ده الشرط للقرآنية لكونه القرآن المتلى للتلاوة لا مش شرط للحفظ الحكم

فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين لقوله وأرجلكم. القرآن دل على الغسل، لا يمكن أن نترك حكم الغسل بإيه؟ بالمس. المس على الكفين دل حسب كلامه أنه دي سنة أحد وهذا متواتر، ولا يترك المتواتر أو القرآن من احتضي لغسل أرجل بلا حال المقتضي لمسها. ليه؟ لأنه لم يقوى قوته، بل هو ذلك. هنا الجواب، الجواب عندهم عند من يقول بالمس أن تلك الأخبار وإلا المتواتر كل واحد منها بانفراده فما تضمنته جميع تضمنته جميعها من جواز المس على الكفين متواتر، كان متواتر معنى أيوة أيوة. وهذا هو المسمى بثلاث نوع تشريعات عليه. أيوة، إلا من قليلين أو عن قضية حاتم من قضية معينة متواتر وتهم، وإنما نقول أدوار ومتواتر كل واحد منها بخبر واحد، لكن تضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها وهو الشجاعة أو السخاء. أيوة، يعني إذا هم يردوا على هؤلاء بأن هذه الأحاديث متواترة، وإذا كانت متواترة يصح أن ترفع إيه مقتضى القرآن، لأن متواتر رفع متواتر. قالوا أما التواتر اللفظي فكالقرآن، أما التواتر اللفظي فكال إيه إذا تواتر لفظا تواتر السنة لفظا فلا فرق بينها وبين القرآن، ولا خلاف في ذلك. نكتب بهذا بعدين إن شاء الله فيما بعد يوم ما نجي بعد العيد كمان كل يوم يوم الكلام الذي يدخل به على غيره، يعني يكون كلام غير الكلام المرسول عليه لكن له به الصفة تقول له تمهيد، تقول ايه تمهيد، لكن هي هذا هو نفس كلام، نفس كلام الشيخ ونفس مضمون الكتاب كله، فالتمهيد فيه ما له معنى. يعني مثلا يعني هو بقى يتكلم على تخريج الفروع على الاصول، لو اراد ان يمهد يقول يمهد بتعريف اصول الفقه، اصل الفقه وكون يعني هو عبارة عن قواعد وكلام دي التمهيد، هذه نفس رأي الكتاب، لكن ما ذكره ده هو نفس ما يحتوي عليه الكتاب، فهو ما هو تمهيد. فهمتوا يعني العنوان اللي ذكره المحدد ده قال تمهيد، لا الموضع ما موضع تمهيد، لأن أنت تمهد للشيء بغيره، تمهد للشيء بإيه؟ بغيره، ما بتمهد له بنفسه. أيوه، فهو العنوان التمهيد فيه ما هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوه إخواننا، الفرق بين الورغات ده كله في أصول الفقه، لكن ده الورغات يعني عبارة عن أصول الفقه نظريا، وده أصول الفقه تطبيقية. ما معنى نظر تطبيقي؟ أصول الفقه يذكرها القواعد، هذه القواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، لكن ما هي هذه الأحكام المستنبطة بالقواعد؟ ما بتعرض لها جزاء، بس يوريك أن هذه أسس أنت لو عرفتها أنت لك أن تستنبط بها إيه؟ الأحكام. ده نظام ثاني، ده يبدأ حيث انتهى الأول. هذه الأسس التي يستنبط بها الأحكام ما بيتكلم عنها، يدخل في ايه؟ في استنباط الاحكام. وكأنه زي ما بيقولوا ده ناحية نظرية، يعني كلمك بشيء انت ممكن تقول ممثل لي ده هنا وضع فيه ده يقول ممثل، وكأنه ده تمثيل للقواعد، ده تمثيل للقواعد، وده ذكر لايه؟ لحقيقة القواعد وتعريفها وحقيقتها ودلالتها وكلام بشكل ده ينتهي اكثر الروايات. وكل كتاب من كتب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في كتب كلام من كتب الرسول الفقه جمعت بين الناحيتين، يذكر الناحية النظرية قاعدة ويشرحها ويبين ويعالج و ثم ثاني يفرع ايه؟ لكن هنا الشيخ لاحظ ما تعرض لتعريف الرسول الفقه ولا للفقه ولا لايه؟ لكون الرسول الفقه موضوع شنو؟ وبيتحدث عن شنو؟ ده كله ما تعرض له، بس دخل في ايه؟ في التطبيق القواعد. هذا الكلام كأنه كتاب ده موضوع لمن علم ايش؟ القواعد نظريا واراد تطبيقها ايه فعليا او عمليا، اي ده موضوع. انا طبعا لابد ان احنا نلتزم بموجز اصول الفقه، يوم مثلا تكلمنا عليه اصول الفقه باعتبار كونه مضافا فلاصل معنى وللفقه ايه معنى. ثم ثاني بعد ذلك جعلنا العبارتين كعبارة واحدة وأحدثنا لهما معنى غير المعنى ايه غير المعنى المتقدم. نعم. لأنه كونه يبنى عليه غيره والفهم أول العلم بالأحكام الشرعية بكل خمسين أو جانب. نعم. شلنا اللفظين ديل وجعلناهم اسم لشيء ايه آخر. ما هو هذا الشيء الآخر مش ما تكلمنا عليه لأننا نحن انتهينا عند هذا. نعم. الشيء الآخر هذا هو أصول الشيخ. الشيء الآخر له أصول ايه أصول الشيخ. يعني هذا العلم الذي يسمى أصول الشيخ جعل له هذا المركب عالما. لأن يا أخوانا يعني نحن انتقلنا من مرحلة أن أصل لها معنى وفيه لها معنى في اللغة وفي الاصطلاح بنت هي نمي من هذا نضع فيه جانب نقول ناخذ كلمة أصل وكلمة فعل دي والكلمتين نجعل اسم وعلم لشيء آخر غير الفعل وغير الأصل غير ايه هذا المعنى الذي الثاني هذا هو وصول ايه وصول الفقه. ما هو هذا المعنى؟ قال هو قواعد متوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلة التفصيلية. اذن وصول الفقه فنا او علما هو عبارة عن ايه قواعد متوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية وبذلها العملية من ادلتها ايه التفصيل. هل معنى اصول الفقه ايه علم؟ هل هناك معنى من المعنى السابق هنا قواعد يتوصل بها؟ هل القواعد هي نفس الاصل الذي تكلمنا عنه نفس الفقه الذي تكلمنا عنه الموضوع معنى ايه اخر غير ذلك. فهنا هذا أصول الفقه بمعنى القواعد. فإذا قال لك واحد أصول الفقه هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهكذا فهنا أصول الفقه يكون بأي معنى من المعاني؟ كنتوا فاهمين السؤال؟ نحن حتى يقولنا أصول الفقه فن هو عبارة عن إيه؟ قواعد إلى آخره. واحد قال لك أصول الفقه الكتاب السنة والإجماع والقياس. أنت درست أصول الفقه مضافا وأصول الفقه علما. فمن أي المعنيين الكتاب والسنة وما ذكر معه؟ يعني أنت عندما تقول الكتاب والسنة كتاب اللي هو من الحمد لله يعني هل هذا فيه معنى الفقه؟ لا. فيه معنى ايه الاصول اللي هو غير معنى الاصول الفقه ايه ولا ما كنا خلينا بقى اذا هو غير معنى الفقه ايه في شويه عندك انت اصول الفقه مضافا عبارة عن قص وهو ما يبنى عليه غيره وفرع وفقه وهو ايه الفهم او مطلق الفهم ها او العلم بالاحكام الشرعية العملية عندك اصول الفقه فن هو عبارة عن قواعد التي ايه توصل بها الى قال لك الكتاب والسنة والاجماع والقياس اصول فقه. ها انت خلاص صار في ذهنك معنيين لاصول الفقه معنى مضاف ومعنى ايه علم. فتخرج هذه الاصول الاربعة او تضيف الى اي معنى من المعنيين لا يمكن تضيفها الى المعنى ايه المضاف لان هذا الكتاب والسنة متن الكتاب ومتن السنة ليس فقها بمعنى العلم بالاحكام الشرعية. ما هو العلم بالاحكام الشرعية لان العلم يستدعي عالما ليس في عالم وليس معناها ما يبنى عليه ايه ما يبنى عليه ايه غلب خلاص. اذا هو ليس من المعنى الاول اللي هو المعنى المضاف ننظر فيه بالنسبة للمعنى ايه الثاني وهو عبارة عن ايه قواعد. لا بد من المشاركة لا بد من ايه القواعد. ها هل هي هل الكتاب والسنة والاجماع قواعد؟ لا ليست ايه ليست القواعد. اذا لنا اصل اخر ليس اصول الفقه مضافا وليس اصول الفقه ايه عالما وهو ايه

بها تفرق بين منها وإيه؟ يعني كأن الأدلة متضمنة لإيه لأشياء جواها أيوة ودول تجي إيه؟ تفريقها تفريق لنا إيه؟ هذه فهنا قال أصل بنفسه وإيه؟ الأصل بنفسه هذا إما أصل نظري نظر عن كتاب السنة تعين منه أو أصل إيه؟ عقل لن يرد عن الشارع هذا الأصل لكن العقل يقضي إيه؟ قضي وهذا دليل واحد غير أمر ما يسمى دين استصحاب حديث مع استصحاب الحال وهذا هو ثبوت أمري في الزمن الثالث لثبوته في الزمن الأول لعدم ما يغير إيه؟ حكمه من الأول إلى الثاني يعني ثبوت حكم في الزمن الثاني لثبوته في إيه؟ في الزمن الأول لعدم ما يغير وضعه من حاله الأول إلى حاله إيه؟ الثاني مثلا زي ما يمثلون في الإنسان الإنسان توضأ وأكمل إيه؟ الوضوء وهو على قطع أنه توضأ بعد ذلك أشك في إيه؟ لأنه إيه؟ أحدث أو لم إيه؟ أو لم يحدث نجزه بالحدث كما معنا لكن شك في أنه أحدث أو إيه؟ ما حكم الأمر الأول؟ قبل الشرك سقوط الطهارة سقوط إيه؟ وحكم الأمر الثاني كان الشك في إيه؟ الطهارة فأنت ما ثبت لحالك الأول تنقله إلى إيه؟ إلى حالك إيه؟ الثاني ما لم يكن هناك نازل ينقل عن حكم الأول بأن يحصل إيه؟ حدث معلوم لك حدث معلوم إيه؟ لك ولذلك هنا يقول لك سقوط الطهارة يعني سقوط الطهارة بعد الشك في إيه؟ في الناظر يعني تحقق الطهارة والشك في الناظر الوضوء يكون ثابت هذا دليله ماذا؟ على ما يستند الإنسان في هذا؟ لأنك حكمت للحالة الثانية وهي حالة الشك في الطهارة وعدم الطهارة حكمت عليها بالحالة الأولى وهي حالة سيكون إيه؟ فتقول أنا إيه؟ لكن هذا في غير مذهب من طبعا غير مذهب الملك بل هذه القاعدة مجمع عليها بين الفوائد لم يخالف فيها إلا المالكي عندهم الشك في إيه؟ في الطهارة ينقضون إيه؟ ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن شخص مستنكحا طبعا لا هذه القاعدة عند كل المذاهب عندهم إذا كنت أغنط الطهارة لا يضبطوك بعد ذلك الشك أنه حصل منك حدث أو لم يحصل منك ما دليلكم على بغاء الطهارة في الحالة الثانية؟ استصحاب ده دليل عقلي ولا دليل نقلي؟ ده دليل عقلي لأن العقل يغضي ويجعلك تظن بأن ما ثبت أولا لا يزال مستمرا طهارة لا تزال إيه؟ مستمرا إلا إذا جاءك شيء تأكدت منه أنه انقطع الأول انتقل إلى حكم إيه؟ إلى حكم إيه؟ ثاني فهذا أصل إيه؟ وهنا المستدل على صحة أو على وجود الطهارة في الزمن الثاني استدل بأصل عظمي وهو ما يسمى بإيه؟ بالاستصحاب وهو ثبوت حكم في الزمن الثاني وهي حالة الشك لثبوته في الزمن الأول وهو حالة تيقن إيه؟ لعلم وجود ما يعارض الإيه؟ الحكم الأول وإن يعارض الحكم الأول طبعا وجود النغب المحقق وجود النغب إيه؟ المحقق وهنا المستدل يستند الى نوع من هذا النوع وهو ما يسمى باستصحاب ايه؟ باستصحاب الحال ايوه واحد من جماعتكم لم يسال كان حاضر الزيت والليله ما جاء اليوم يوم ايه؟ لم يحضر اها اذا سئلت والله يا اخي كان فصول فلان ده انا لي منه ثلاث سنين ولا زدنا على غير الحياه تقول ايه؟ هو من اين هو قدامك؟ من اين لك؟ البارح كان موجود وانا اظن انه اليوم ايه؟ لانه لما تثبت لدي انه ايه؟ فهنا تستدل على حياته اليوم بايه؟ بثبوتها بايه؟ بالامس ايوه فثبوت حكم في الزمن الثاني بثبوت الحكم الاول يعني هذا اصل من اصل الادله في ايه؟ لكنه دليل ايه؟ عقلي ايوه قال لك هذا العقل يفرق بين بنتكلم على العقل مع انه هو جاب ثانوي لقلة الايه كلام ولذلك يقول لك في لا يذكر المؤلف اقسام ويقول مبدا واحد يقول لك بدا بهذا لقلة ايه عشان ينتهي منه ويتفرغ الى ما هو ايه الى ما كلامه فيه كثير اذا انتهينا من الاصل الذي يدل بنفسه قسمه الى قسمين قسم يدل بايه

من القيام من جسم الأدلة إيه؟ بنفسه. لكنه ليس أصل بنفسه، إنما هو لازم لإيه؟ لازم لأصل. إذن اللازم للأصل دال بنفسه، لكن يختلف عن الثاني لأن ذلك إيه؟ أصل بنفسه، وهذا لازم عن إيه؟ وإن كان الكل كل منهما دليل إيه؟ بنفسه. أنا أقول لك هذا الأصل لازم للأصل، هذا له أنواع، إما قياس إيه؟ فرق، أو ما قياس إيه؟ عكس. قياس الفرق هو إيه؟ أن يشترك كل من الأصل والفرع في إيه؟ في العلة، ويشتركان أيضا في إيه؟ في الحكم، لأن قياس هو إيه؟ يلحق إيه؟ فرع بأصل الاشتراك معه في علة في الحكم. أيوة. فعندما يكون السبب في الحكمين واحد والعلة فيهما إيه؟ هذا يسمى قياس الصبر، وهو لازم لما هو أصل بنفسه. ها؟ لازم لما هو إيه؟ أصل بنفسه. عندما يكون هناك أصل وفرع، علتهما إيه؟ مختلف، وحكمهما أيضا إيه؟ مختلف، هذا يسمى قياس عكسي، وهو دليل أيضا إيه؟ بنفسه. دليل إيه؟ بنفسه، يعني من قبيل الدليل بنفسه، لكن ليس أصلا بإيه؟ بنفسه، إنما هو لازم في الأصل. أنا مسألة المماثلة طبعا واضح، نحن عندما نقول الزرة كالقمح بجانع أن كل منهما مساف إيه؟ مدخر. فالزرة فالقمح يحرم التفاضل فيه، هذا حكم. فالزرة يحرم التفاضل إيه؟ وكان هذا أيضا إيه؟ حكم. فيحرم التفاضل، يحرم التفاضل، واحد ولا اثنين؟ يحرم التفاضل، يحرم التفاضل، المعنى واحد ولا معنى ايه؟ معنى واحد. قول منهما مغتاث مدخر، شيء واحد ولا شيئين؟ طيب. فإذا القياس عندما تتحد علته ويتحد الحكم بين الأصل والفرض، هذا يسمى قياس ايه؟ الفرض، وهو لازم لأصل بنفسه، لازم للأصل بايه؟ بنفسه. هو مما يستدل به بنفسه، لكنه أصل لازم للأصل بايه؟ والله ما واضح. قد يكون ايه القياس قياس عكس، وهو ان تلحق شيئا بشيء لمخالفته له في علته فيختلف معه في حكمه، ده عكس ده. القياس والصرف الاصل والفرع حكمهما ايه؟ واحد، اللي هو هنا القمح مع الزرة، القمح اصل والزرة ايه فرع، حكم واحد وهو حكم التفاضل، وعلة الحكم ايضا واحدة وهي ايه؟ الاختيار والادخار. القمح فيه اختيار وايه؟ والزرة فيها اختيار ايه؟ والادخار. لكن هذه المرة نجيب امرين، اصل وايه؟ اذا نظرنا الى حكم المختلف هذا شيء وهذا ايه؟ العلة ايضا ايه؟ ومثل لها امناك على حسب هو المثل غالب بمذهب المالكية. فالإنسان إذا توضأ وقاء يعني استفرغ استفراغا كثيرا، فعند المالكية وضوءه يكون باطل ولا صحيح؟ أي زي ما قال صاحب العجموية، ولا تغيم ولا إيه ولا حجامة مما إلى ذلك، إذا لا يرسل. الحنفية يقول القيم تثنيك ينصد إيه؟ ينصد إيه؟ ينصد إيه؟ هنا في هذه الحالة المالكية ما له دليل يدل على صحة الوجود مع وجود الغير كثير إلا قياس إيه؟ العكس. ما هو قياس العكس؟ قال والله إحنا نظرنا إلى البول، ما خرج منه بول، فهل يختلف في نقد الوجود من كثيره إلى قليله؟ والله واحد. إذن البول أصل والقلب إيه؟ فرع. البول أصل والقلب إيه؟ فرع. عندما نأتي إلى الفرع نجد الحكم هو إيه؟ بطلان الوضوء في إيه؟ في القليل، بطلان الوضوء بخروج إيه؟ أيوة. وعندما نأتي إلى القي نجد عند المالكية صحة الوضوء إيه؟ مع قليل إيه؟ مع غليل القي. لا، ما نحن هنا لأنه غليل القي محل اتفاق، ما نحن الأصل لابد يكون متفق عليه، حكم الأصل لابد يكون متفق عليه بين الخصمين. فالحنفية والمالكية كلاهما يتفق في أن الغير قليل لا يبطل إيه؟ إنما خلافهم في الغي إيه؟ الكثير. فإذا الذي يريد إثباته المالكية ما هو؟

منسوخة. أيوة. أما المنسوخ فلا يصح إيه الاستدلال به. لا راجحا على كل ما يعارضه، كمان إذا كان لديك دليل، لأن أحدهما دل على حكم والثاني دل على نقيضه، فلا يصح لك والحائز هذه أن تستدل بواحد منهما. تستدل بواحد إيه؟ منهما، بل لا بد من أن تطلع على ما يرجح أحد الدليلين على إيه؟ أي راجحا عما يعارضه. فبهذه الشروط الأربعة نحن ذكرناها مجملة، ولكل شرط باب، كل شرط من هذه إيه؟ الشروط الباب. لذلك قال لك الباب الأول في السند من كان معاه في اتضاح الدلالة وما أكثر الكلام فيه، ثم بعد ذلك مستمر الأحكام وهو إيه؟ النفس، ثم بعد ذلك راجح على غير نية عارضه إيه؟ والتراجع. هذه كلها مباحث تتعلق بواحد مما ذكره هنا وهو الأصل إيه؟ الأصل إيه؟ النفي. الأصل النفي الذي هو أصل إيه؟ بنفسه أو لازم عن إيه؟ لأنه بعد ذلك سيكون مثلا إيه؟ أو قياس. أيوة. ذلك فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط منها بابا، أو في كل شرط إيه؟ بابا. والله أعلم. إلى الله أعلم. لكن لا تثبته نبيه القران من جهه التلاوه ومن جهه التعبد به، لكن من جهه العمل به يثبت. شاف تثبت العمل يثبت خلافا لغيره، بينما يقولون انه كونه القران لا بد يشترط في التواتر حتى في العمل، يعني في التعبد به وفي العمل. قلنا اما السنه فلا يشترط فيها الاحتجاج بها ان تكون ايه متواترة، الا اذا عارضت القرآن. ففي هذه الحالة لا بد ان تكون ايه متواترة، لان اذا تواترت فقد ثبت القرآن في ايه في التواتر، فممكن ايه ان تنسخ وتخصص وتقيد وما الى ذلك، والكلام ده كله يتقدم. الان سنتكلم على سند احد. طبعا السند هو الرجال لدينا يقولون حديث من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إيه؟ فقال لك الفصل الثاني في الآحاد، أحد يعني إيه؟ واحد. يعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. يعني من يريد أن يستدل بالحديث الأحادي فإن المعترض على استدلاله هذا له إيه طريقان، طريق إجمالي وطريق إيه طريق إجمالي. لكن ما معنى الإجمال؟ ما معنى الاعتراض الإجمالي؟ لأن الاعتراض الإجمالي يتلخص في أمرين، إما الاعتراض على الأحاديث جميعها كل ما روي أحادا وهو معترض عليه لكونه ايه لكونه احد بإيمان، او يعني الاعتراض يكون في بعض الاحاديث ما في كل الاحاديث، يعني يقول بحجية خبر الاحد، لكن بعض الاحاديث يعترض عليه يعني معناها يرده، لكن ردا ايضا ايه اجمالي، ردا ايه اجمالي. فمعنى الإجمال بالنسبة للسنة كاملة معناها لا يقبل حديثا أحاديا في حكم الأحكام العملية، ومعنى الإجمال بالنسبة للحديث أن هذا الحديث لا يقبل العمل به، لكن لن يجمعين إيه تبضغط. معنى الإجمال بالنسبة للحديث الذي أرده أنه لن يجمعين إيه ليس يقول هذا الحديث لا يعمل به، ما سبب ذلك؟ بس ما يبين سبب هذا سبب هذا. الحين إذا عرفنا مسألة الإجمال، الإجمال إما يكون بمعنى أن رد جميع السنة

تواتر هنا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أرسل السحج إلى بلاد عثمان وأرسل المتجر إلى وأرسل هذه الأخبار هذه التي وصل لها الأحد كثيرة، حتى لو